مشتاق موت لهالوجه فارقني صار هوايه حاول احس بشوق لك قد عالمي ودنياي بمرايا وجهي وما شفت وعيونك احلى مرايا لو ما وقتنا وقسوتك للموت عشت وياي مشتاق لي واني بعد مشتاقه ما كنت اظن نرجع بعد نتلاقى هذا الوقت ما يرحم بعشاقة ياخذ الملكة ويمطي بس فراقة ما بي حيل اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان وأحس كل يوم تكبر عيلتي ما بي حيل أصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان وأحس كل يوم تكبر عيلتي ما عندي واهس للفرح مهمني لو زاد البكي ما بي حيل ولا صبر بس ربي يدري بحالتي ما بي حيل اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صبري تعبان واحس كل يوم تكبر عيلتي تعبان من جر النفس مخنوق من شم الهوى معلول ما ينفع معي دكتور ما ينفع دوا نيران وبهم دنيتي هالقلب جم مرنجوا تلقاني عايش بالاسم بس اني والميت سوا تعبان من جر النفس مخنوق من شم الهوى معلول ما ينفع معي دكتور ما ينفع دوا نيران وبهم دنيتي هالقلب شمر انشوى تلقاني عايش بالاسم بس اني والميت سوى مشتاقي موت لهالوجه فارقني صار هواية حاول احس بشوق لك قد عالمي ودنياي بمرايا وجهي وما شفت وعيونك احلى مرايا لو ما وقتنا وقسوتك للموت عشت وياي مشتاق لي واني بعد مشتاقة ما كنت اظن نرجع بعد نتلاقى هذا الوقت ما يرحم بعشاقة ياخذ الملكة ويمطي بس فراقة حيل اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان واحس كل يوم تكبر عيلتي ما بي حيل اصبر بعد والدنيا شلت حالتي من صغري تعبان واحس كل يوم تكبر عيلتي ما عندي واهس للفرح مهمني لو زاد البكي ما بي حيل ولا صبر بس ربي يدري بحالتي ما بي حيل